ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. قال في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن في شريعتنا الغراء لما شرع الله تعالى الزواج وبين أن من أهدافه أن تسكن القلوب والنفوس وأن تكثر الذرية لإعمار الكون، الله قال في كتابه: والله جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا تكثروا، فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من خلال هذه النصوص يتبين أن الله تعالى جعل من حكمة الزواج النسل لإعمار الكون والحصول على السكن لتستريح النفوس وتأوي إلى ما تألفه. ومن ثم جاءت معالم هذا الزواج في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر كل ممن أراد الزواج أن يختار لنفسه، أمر الرجل بالاختيار وأمر ولي الزوجة بالاختيار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال لولي الزوجة: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلامات التي من أجلها تنكح النساء والعلامات التي من أجلها تختار المرأة شريك حياتها. وبين الله في كتابه قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. فكان الاختيار وفق صلاح الإنسان، لكن فلربما ظفر الإنسان بمراده فاختار اختيارا صحيحا ومن ثم وفق في حياته، ولربما كان الأمر الآخر، ربما أخطأ الإنسان في الاختيار ولم يتحصل على مراده من النكاح ولم يشعر بحياة المتزوجين، هل يبقى على هذا الحال إلى أن يموت أم لا بد من وجود حلول أو وجود علاج يعالج به صاحب هذا الداء. ومن ثم شرع الله تعالى الطلاق، شرع الطلاق حلا لأي إشكال، حلا لإشكال من أساء الاختيار أو من خدع أو لم يتحصل على سكن النفس أو كان قد اختار اختيارا صحيحا لكن طرأ على الحياة الزوجية معكرات، كأن مرضت الزوجة أو كأن كانت على خلاف ما توقع إلى آخر هذه الأحوال. شرع الله الطلاق حلا لهذا الإشكال، والطلاق هو ما يميز شريعتنا الغراء. الطلاق عندنا نحن المسلمين وليس عند غيرنا، فهو من مميزات شريعتنا الغراء. غير أن الناس لعبوا بالطلاق وما تأدبوا فيه بأدب الشريعة الغراء، حتى أصبحنا نرى غير المتزوجين يطلقون ولا أدري أي شيء يطلقون. ولما كنا مكلفين بالتزام الأدب في سائر أمور الشريعة كان لزاما علينا إن تعبدنا لله تعالى بشريعة الطلاق أن نتأدب عند إيقاعها. ومن ثم أدب الطلاق، أول أدب في الطلاق أن يكون الطلاق بيد الزوج. لماذا؟ لأن الطلاق ولاية، الطلاق ولاية كما أن النكاح ولاية. لما كانت المرأة لا تستطيع أن تزوج نفسها إلا من خلال وليها، كذلك الطلاق ولاية، وهذا الطلاق قوامة. والله بين في كتابه قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولما كان الطلاق ولاية كانت للرجل وليس للمرأة، ولا يكون بيد المرأة إلا إذا فوض الرجل إلى امرأته أن تطلق نفسها. فهم المسألة؟ يعني هو في الأصل حظ للرجل إلا إذا تنازل الرجل عن حظه وقال لامرأته أمرك بيدك، فاختارت أن تطلق، لكن في الأصل هو ولاية. ولما كان ولاية كان للرجل، هذا أول أدب، الطلاق للرجل. ومن ثم لما كان الطلاق عهدة الرجل كان المختص بالعهدة له فقط أن يسأل عن الطلاق. ولكن اليوم لا تجد الرجل صاحب العهدة يسأل عن الطلاق، إنما تسأل عنه النساء. وإذا ما فتشت وراء سؤال النساء تجد الرجال غير مأمونين على ما صدر منهم، يعني تلفظ بالطلاق مرة، ثم لما علم ما يترتب على ما تلفظ به أنكر أنه تلفظ، يعني قال لها أنت طالق. فلما طولب بعد ذلك بالأمور المترتبة على الطلاق من بذل المهر، ورأى نفسه غير مستطيع أو رأى نفسه ليس في يده، تنصل مما تلفظ به. لما تنصل مما تلفظ به خافت المرأة على نفسها فجاءت تسأل عما قاله الزوج، هل يحل له أن يعاشرها بعدما تلفظ أو لا يحل؟ إذن هذا هو السبب الذي دفع النساء للسؤال عن الطلاق. ومن ثم من الأدب في الطلاق ألا يتلفظ بالطلاق غير الرجل، وإذا تلفظ به يقر ولا ينكر. لأنه إذا أقر في مجلس وأنكر في آخر عاش في حرام وهو لا يدري، عاش في حرام وهو لا يدري، لا هو يدري، هو يدري أنه في حرام بدليل أنه أقر في مجلس وأنكر في آخر. أقر ظن أن الأمر يسير، ولما علم أن الأمر خطير أنكر. ومن ثم هو يقول يعني إذا ما طولب في أول جلسة بأن يقول يقول، ثم إذا طولب أمام الشيخ الذي يفتيه يغير الكلام أمام الشيخ، يقول لك ضاعف رقبة عالم واطلع سالم، يكذب على الشيخ فيسمعه غير ما قال، فيسمعه غير ما قال. عند ذلك الشيخ عهدته أن يفتي بما سمع، عهدته أن يفتي بما سمع كالقاضي، لا يقضي بعلمه إنما يقضي بما أمامه من أوراق. وتحدث في هذا حوادث كثيرة، حوادث كثيرة يغرر فيها بالمشايخ. وأذكر أن رجلا أتاني يوما، أتاني يوما يسألني عن طلاق، فقلت له أنا لا أعرفك، ائتني بمن يعرفك. فجاءني برجل تعرفه؟ قال نعم هو يعمل عندي. طيب تعرفه من أي بلاد؟ قال نعم أعرفه. قلت له تكلم أمام الرجل، فتكلم وقال لي استيقظت من نومي فإذا بي أقول لامرأتي أنت طالق. يعني هو صاحي من النوم كده قال لها أنت طالق. فأنا قلت له يعني أنت كنت نايم لسه أم كنت يقظ؟ كنت صاحي عارف أنت بتقول إيه ولا كنت لسه سكران بالنوم؟ فقال لي كنت يقظا، كنت صاحي وعارف أقول إيه. قلت له هذه أول مرة ولا سبقاها مرات؟ فقال لي يا عم الشيخ هذه أول مرة، أسمعت من معه. وبعديها خلاص قلت له يا بني اذهب وقل لها راجعتك إلى عصمتي. فبعدما انتهى من عمله عند الرجل ذهب إلى امرأته، وكان في الشتاء، فأراد وقاعها فتأبت عليه، قالت له لا. قال لا أنا ذهبت للشيخ وقال لي جوء يعني خلاص يا امرأتك. قالت له شيخ مين ده؟ قال لا فلان. قالت له لا، لا فلان ولا علان. فلما تنازع جاب لها سيارة وجابها وجاب الليل، أتاني الساعة 12 بالليل في الشتاء وطرق الباب، مين يا ابني؟ قام قال لي أنا فلان. مالك؟ قال ذهبت لزوجتي فمنعتني. قلت يا ابني وانا قلت اروح بالليل ازاي؟ قام قال لي لا انا قاعد عند الرجل اللي انا شغال عنده. ذهبت للرجل وجدت جلسة ملأة بالرجال والنساء، جايبة من عيلتها وجايب من عيلته والمجمع مليان. فطبعا انا لابد ان ابرئ نفسي اولا، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا جماعة اتاني هذا الرجل وانا لا اعرفه. قلت له هات من يعرفك. فجاءني بصاحب الدار فأخبرني بأنه قام من نومه وقال لامرأته أنت طالق. فسألته أهذه أول مرة أم سبقاها مرات؟ فقال هذه أول مرة. فقلت له هذه طلقة رجعية، ما دامت في العدة قل لها راجعتك إلى عصمتي. ثم جلست كده أنا إيه ذكرت الفتوى كما سمعتها. فالولد جالس وامرأته جالسة، فقامت امرأته وتكلمت، قالت لي يا عم الشيخ عندنا في المثل بيقولوا ظلة راجل ولا ظلة حيطة، لكن يا عم الشيخ أنا أخاف الحرام. يا عم الشيخ ديت أول مرة يقولها صحيح لما قام من النوم، لكن قالها قبل كده خمس مرات وهو صاحي. يبقى هو قالها خمس مرات في غير الموقف ده. هو ضحك على الشيخ ولا ضحك على الشيخ وحلف بالله انه ما قالها اول مره يقولها، وهو في ظنه اول مره يقولها وهو جاي من النوم، لكن قالها مره هو بيفطر وقالها مره هو بيتغدى ولا مره هو بيتعشى، لكن اول مره يقولها هو ايه وهو جاي من النوم. فطبعا انا قلت للبنت بارك الله فيكي ها رد يا ابني، فسكت. سكت ليه؟ قال لي يا عم الشيخ انا اول مره اقولها وانا جاي من النوم، لكن قلتها قبل كده كتير. طيب ومن ثم هم بيغرروا بالمشايخ. وانا نصيحتي لطالب العلم اذا اتاك سائل عن الطلاق وانت لا تعرفه لا تفتيه، لا تفتيه مطلقا. ان اردت ان تفتيه فكلفه ان يصور البطاقة، وكلفه بان يأتي من يعرف واشهدهم على فتواه، اشهدهم على فتواه واعطيه صورة من الفتوى وخلي معاك الاصل، لانه ممكن يأتي يلعب علي كشيخ ويقول لي كلام خلاف ما قاله امرأته وياخذ مني فتوى ويذهب لامرأته ويستحل ما حرم الله. يبقى لذلك اول ادب من الاداب الطلاق ان يتولى الطلاق الرجل، الرجل بنفسه، واذا تولاه بنفسه يقر ما قال، ان كان بشهادة شهود خير وبركة، او يكتبها في كراسته ويخبر بها اهله. يخبر بها اهله ليه؟ لانه هيحلف تاني او هيطلق تاني وينسى. لكن لما تبقى مكتوبة عنده ومشهود عليها ان انكر هو سيقر بها الشهود، ومن ثم بهذا نحافظ على الابضاع. الابضاع اللي هي الفروج، نحافظ على الفروج. يبقى اول ادب ان يتولى الطلاق الرجل. ثانيا يطلق لكن لا يطلق بغير سبب، لان الطلاق بغير سبب تضييع وخراب، تضييع وخراب. الله تعالى شرع الطلاق لكن شرعه ليحل به العبد مشكلاته، لكن لم يشرعه لنصنع من خلاله مشكلات. يبقى الزوج حياته مستقرة وكويس، وبنت الناس اللي معاه عايشة تمام التمام، يعني وما أسخطته يوما، ثم طلقها بغير سبب. لماذا؟ يقول لك لا انا لازم اعجدها، لما اعيشها في رعب ستؤدي لي ما اريد. وهذا النوع من الطلاق نوع محرم، يحرم على الرجل ان يطلق بغير سبب، ويحرم عليه كذلك ان يطلق ليضر امرأته. الناس النهارده عايشه كده وخلاص، هو مفكر نفسه ان هو معاه العهده يبقى هو حر فيها. لا، حريه مقيده، انت حر بقيد. القيد ان تطلق اذا اعتراك ضرر، اذا اعتراك ضرر او اذا اردت دفع مفسده، او اذا اردت الراحه والسكن. لكن هناك زوج ما عنده اي اشكاليه مطلقه، قرير النفس، مطمئن القلب، وفي الخدمة الزوجة مؤدية اللي عليها وزيادة، لكنه مع هذا يطلق ليضر المرأة. هذا الطلاق محرم، لأن الطلاق يتراوح ما بين الإباحة والوجوب والندب والحرام. فالطلاق بغير سبب طلاق محرم، والطلاق المحرم ده سوء أدب، سوء أدب. لكن الطلاق الذي من ورائه سبب، امرأة لم يحتمل الزوج أخلاقه، صبر مرة ومرة ومرات حتى تضرر بصحبتها، تسببت ان له ضغط، وتسببت ان يهجم عليه السكر، وتسببت في أحوال كثيرة، وأصبح لا يطيق عشرتها مطلقا. أول مرة قال عشان الأولاد، والثانية قال عشان خاطر نسايبه، والثالثة بعمل خاطر لألف واحد، وبعديها بنت الناس لم تنفك عن الأذى وطول اللسان. فرأى أنه لم يستطع أن يديم ايه الحال؟ فطلق من اجل دفع المفسدة. يبقى ده طلاق مشروع ولا مشروع؟ مشروع. يبقى اذا ان يكون الطلاق بسبب ولا يكون بغير سبب، لان المطلق بغير سبب لاعب في الدين، بيلعب بالشرع. والنهاردة الفاضي والمليان بيقول علي الطلاق، حتى غير المتزوج بيقول علي الطلاق. لا، لم يقف السوء عند هذا فحسب، لا، بل من البنات اليوم، بنات لم يتزوجن بعد بتحلف بالطلاق، لأنها سمعت أمها تحلف بالطلاق. ما هي سمعت أمها تحلف بالطلاق، فلما كان هناك انفلات في الأخلاق في البيت انطلى الانفلات على البنات، فأصبح النهاردة الصبغة الكل يقول عليها طلاق، متزوج أو غير متزوج. وهذا لاعب بالشريعة، واللاعب بالشريعة الله تعالى توعده، توعده بوعيد شديد، لأن اللاعب بالشرع يوصي الإنسان للكفر والعياذ بالله. وفي سورة الأعراف قال الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. يبقى ذكر من صفات الكفر أنهم يلعبون بالدين، واخد الدين لعب، يستخدم الكلمة في غير ما وضعت له، أصبح لا يبيع إلا بالطلاق، ولا يشتري إلا بالطلاق، ولا يسافر إلا بالطلاق، ولا يجلس إلا بالطلاق، ولا يأكل إلا بالطلاق. أصبحت الطلاق كلمة على لسانه ممدوجة، يمدوها في كل لحظة. هذا لاعب. والذي يطلق بغير سبب كذلك لاعب، لاعب بالطلاق. لذلك هذا من سوء الأدب. كذلك من أدب المطلق إذا كان هناك سبب وأراد أن يطلق، الشرع بينصحه بيقول له ما تطلقش بسرعة، تأنى. تأنى ليه؟ استخدم الأول وسائل العلاج. ولما يبقى واحد عنده داء، عنده علة، بيذهب مباشر كده ينطع ولا الأول بيعالج؟ الأول بيعالج. فإذا لم يأتي العلاج بزيادة خلاص بيستعصي. والله تعالى قال في القرآن: فإن خفتم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن المرأة التي يخاف الزوج نشوزها، والنشوز أي معصية للزوج في طاعة يقال له نشوز، أي معصية للزوج في طاعة يقال له نشوز. الزوج لو خاف من امرأته ألا تطيعه، خلاص عندك وسائل علاجية. واحد، الموعظة، تقعد معاها كده قاعدة كده بالليل بعد ما يتعشى، لأن الكلام قبل العشاء بيسد النفس، صح ولا يفتحه؟ واحنا بنتكلم في الأدب، خليها تتعشى الأول كده وتشبع، وبعديها قول لها: يا بنت الناس، يعني أنت مش مراعي الحياة كويس، أنا لي عليك حقوق وأنت ليك علي حقوق، أنا مش مقصر معاك، أقل فيها يعني عشان صغارنا يبقوا زينا، يعني أقل فيها التفتيل شوية، لأن أنت لما تلتفتي إلي ربنا يحبك، أما لما تهمليني ربنا يغضب عليك. الكلام الرقيق ده اسمه موعظة، إن جاءت بالموعظة خير وبركة، لم تأتي بالموعظة خلاص ليكن الأمر الآخر، الأمر الآخر اللي هو الهجر. لكن هل الموعظة والهجر والضرب في يوم واحد؟ لا، الموعظة في يوم واعطيها فرصة تفكر، اعطيها فرصة تفكر، يمكن بالليل وهي نايمة تشوف رؤية ان نرم ولاها في جسمها تقوم تخاف، او بالليل وهي قاعدة كده تفكر في حال غيرها من النساء، ده فلانة كانت كده وحبت تقطم رقبة زوجها ما قدرتش وفي الاخر اتطلقت، ولما اتطلقت بيتها خرب لا شافت عيالها، تقوم تفكر، تقوم لما تفكر ترجع، مش لازم يبقوا ثلاث وسائل في لحظة واحدة، لا، كل وسيلة في وقت، الموعظة في يوم وسيبها اعطيها فرصة اسبوع، انت حسنت خير وبركة، ما تحسنتش يبقى الأسبوع الثاني أستخدم فيه الوسيلة الثانية اللي هو الهجر. الهجر ده هو أصل المهجور، ده هو أصل، هو أصل الوسيلة الأولى استخدمها لأنها هي هجراه، صح كده؟ صح ولا مش صح؟ هو أمرها بحقه في الفراش لأنها رافضة أصلا، وبعد كده وعظاها. طيب إيه رأيك إن الهجر، الهجر الشرعي وسيلة لإصلاح المرأة الهاجرة، لأن الهجر الشرعي مش معناها إنك تسيب ليها الأوضة وتنام بره، لا، ده أنت تنام معاها في الفراش لكن تعطيها ظهرك ويتغير لطفك. إذا كانت بالليل بتكح وتقول لها ألف سلامة، هتكح لما تنفلج مش هتعبرها. هات لي ميه يا ابو فلان، سيبها في حالها، ده الهجر. يبقى انت نايم معاها في الفراش لكن نائم متغير اللطف، لما يتغير لطفك هي هتحس، ده الهجر الشرعي. الهجر الشرعي هو ده. طيب انا هجرت اسبوع وبعديها تغير اللطف وبعديها رجعت، خير وبركه. ما رجعتش يبقى نستخدم الوسيلة الثالثة اللي هي ايه؟ اللي هي الضرب. لكن خليك واعي، ما تضربش بنية تخضر بيها عليها، هتعمل تخير تبدو وتخرب عليك. لا، اضرب ضرب كده ما يعلمش. هو الهدف من الضرب ايه؟ الهدف من الضرب الإهانة، تهينها لأنها شردت، تهينها لأنها نشزت، تهينها من قبيل أن تذكرها بأصل الكرامة. مش الضرب معناها أمزق طوبة وابطحها، ولا سكينة واضربها، ولا حل أخذها في رأسها، لا، ده هو الضرب تهويش، يعني معناها الحر لا يضرب، الحر يكفيه المقال، كما يقول الشاعر العبد يقرع بالعصا والحر يكفيه المقال. هي لو عندها حرارة أول ما ترفع يديك تقول لك خلاص وترجع على اللطف الجديد. لكن إذا كان الضرب كذلك لم يفد، عند ذلك أنا بذلت أسباب العلاج فلم يصلح بها علاج، عند ذلك ألجأ للطلاق. يبقى لما أن الله أحل لي الطلاق وجعله حل المشكلات، لكن مطلوب فيه التأني، التأني. والرجل هو صاحب العقل الأكمل للمرأة، وهو الأغلب في الرجال العقل والتأني، والغالب في النساء الطيش. قد يوافق الأمر أن تكون امرأة أعقل من الرجال، لكن الغالب في النساء إيه؟ الطيش. هناك تكون هناك حالات فردية، امرأة أعقل من رجل، امرأة أحكم من رجل، موجود، لكن الغالب في النساء الطيش، والغالب في الرجال العقل والتأني. ومن ثم يتأنى الرجل، لا يسارع في الطلاق وإن كان السبب موجودا، لكن لا يطلق إلا بعد استنفاذ وسائل إيه؟ وسائل العلاج. طيب ومن وسائل العلاج، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. دي برضو بعد ما أضرب الضرب ما جابش فايدة، طب خلاص أنا سأنيب عني حكما وهي تنيب عنها حكما، والحكمان يبحثان الأحوال ويدخلوا بمبادرة صلح مرة بعد المرة بعد المرة. إذا اتفق الحكمان على أن الحياة مستحيلة عند ذلك نهرع إلى الطلاق. فلو عملنا الكلام ده وتأدبنا بالأدب ده يكثر الطلاق أو يقل؟ يقل. لكن اليوم من غير استخدام وسائل علاج بيخلص الرصيد في 5 أيام، بيخلص الرصيد في 5 أيام مطلق وخلص، وهذا سوء أدب عند الرجال. طيب كذلك من أدب الطلاق الإحسان في الطلاق. الإحسان أي إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وينبغي للمسلم أن يكون محسنا في سائر أحواله، في سائر أحواله وجميع شؤونه، حتى في الطلاق. أيوة يا أخي، حتى في الطلاق. والإحسان في الطلاق أن تطلق كما طلق النبي عليه الصلاة والسلام. الإحسان في الطلاق أن تطلق وفق طلاق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي طلق أو لم يطلق؟ طلق. طلق حفصة، طلق حفصة، ثم أمره جبريل بمراجعتها وقال إنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، فراجعها النبي عليه الصلاة والسلام. كيف طلق النبي عليه الصلاة والسلام حفصة رضي الله عنها وارضاها؟ طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، احفظ كويس، طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. طب والكلام ده يفرق ايه؟ ايوه يفرق كتير. ده اسمه طلاق السنة، اسمه طلاق السنة. طلقة واحدة يعني كلمة انت طالق بالثلاثة ده تعدي وليس احسانا. ليه؟ بينهي رصيدها في كلمة، وده طلاق بدعي وليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انت طالق بالثلاثة ده تعدي، ويقولها انت طالق بالثلاثة لا يحلك حنفي ولا ولا ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، وبعدين يقول لها كل ما تحل تحرامي، كل ما تحل تحرامي، ده كله تعدي وغشم وسوء أدب. إن أراد أن يطلق بسبب شرعي بعد استنفاذ وسائل العلاج وبعد استخدام الأناه والعقل والحلم والصبر يطلق طلقة واحدة ولا أنت طالق، وبعدين لا يسارع ويأتي بالمأذون. لو سارع وجاء بالمأذون طلقة واحدة، المأذون عندما يسجل الطلاق بيسجله على الإبراء، على الإبراء يعني أصبحت بائنا منه بينونة صغرى. عارف الكلام ده يعني إيه؟ بائن بينونة صغرى يعني معناها لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ومن ثم يطلقها طلقة واحدة رجعية، يعني طلقة واحدة ويتركها معتدة في بيته. لكن لما دي من مأذون وخلص خلاص صعبت عليه، وما فعل هذا إلا بجهل بشريعته، طلق طلقة واحد أنت طالق. ده إحسان، إحسان بشرط أن يكون في طهر لم يجامع فيه. يعني طهر لم يجامع فيه يعني كانت حائضا تركها حتى طهرت، ولما طهرت من حيضها طلقها قبل أن يجامعها. في فرق بين طلاق قبل الجماع وطلاق بعد الجماع. أي لو طلقها قبل أن يجامعها بعد الغسل من الحيض يبقى تبدأ عدتها بطهرها هذا، الطهر ينتهي تحيض وتطهر مرة تانية وتحيض تطهر مرة ثالثة، في آخر يوم من الطهر الثالث حلت للأزواج. لكن بدت لما يجامع بعد الطهر من الحيض ويطلقها بعد جماع يبقى هذا تعدى، تعدى لماذا؟ لأنها ما تعرفش عدتها وقتين، هتنتظر لما تحيض طهرها كم يوم حسب حال المرأة. في امرأة طهرها 29 يوم وفي امرأة طهرها 28، تقعد تقل تقل تقل مع ازاي؟ حسب دورتها او عادتها. في امرأة بتحيض يوم واحد في الشهر، وفي امرأة بتحيض يومين، وامرأة بتحيض ثلاثة، وامرأة بتحيض أربعة، وامرأة بتزيد لغاية ما تحيض 14 يوم حسب حال المرأة. يبقى ستنتظر لما الحيض ينزل، ممكن الحيض ما ينزلش ويتعلق في حشاها صغير، يبقى هتعتد كام؟ بوضع الحمل. يبقى كده كام؟ 9 شهور كاملة. طول عليها ولا لا؟ شق عليها ام لا؟ شق عليها. خرب على نفسه هو ولا لا؟ خرب، لان الصغير ده يعني كيف تكون حياته. ولذلك طلاق السنة هو الطلاق بإحسان، يطلق طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامع فيه حتى لا يطيل على المرأة عدتها وحتى لا يشق عليها. لكن اليوم الساحة مليانة بالسوء، بالسوء. لماذا؟ لأن الأدب غاب عن دنيا الناس، غاب عن أحوال الناس. طيب، كذلك من أدب المطلق ألا يفجر في خصومته. ركز معايا في النقطة دي بالذات لأنها سبب في قلق كبير جدا. خلاص الزوج نظر في الأسباب، وجد عنده الأسباب، بذل ما في وسعه في الصلح، لم يكن للصلح موضع، وكل شيء تمام التمام، وتأنى وعمل كل شيء، وأحسن طلاق رجع واحد. لكن لما طلق، بعد الطلاق بدأ يفشي أسرار مطلقته. إفشاء الأسرار ده فجور ولا ما هو فجور؟ فجور. يا سيدي الحياة الزوجية انتهت، أستر على بنت الناس، أستر عليها خلاص، لا تفشي سرها الذي كان بينك وبينها. يعني عندما يفشي عندما يعمد الزوج إلى إفشاء أسرار مطلقته، هو الهدف من وراها إيه؟ الإحسان ولا الإضرار؟ هدف الإساءة والإضرار. عايز يعطل عليها، عايز يخليها مثل بيت الوقف، لا يباع ولا يشترى. طبعا ده شرعا سوء أدب. والعكس، وممكن يبقى الفجور من المرأة بعدما تطلق، رأت منه أحوالا غير طيبة، تقوم تبدأ هي كل ما تقعد في قاعدة، ده الحمد لله ربنا ريحنا من أذاه، ده كان بيعمل ويعمل ويعمل، وكان بيقول لي وكان وكان وكان وكان، خلاص هذا اسمه فجور، وهذا من صفات أهل النفاق كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال آية المنافق 3، ومنها إذا خاصم فجر. خلاص يا سيدي الحياة انتهت، أستر على بنت الناس وتستر هي على الزوج الأول، خلاص ده مش آخر المطاف، هنقعد نفتش لبعضينا وحنطلع المكنون والمستور، وفي الآخر هترجع. يبقى لها وجه عند رجوعها ولا هيبقى الوجه خلاص؟ ومن ثم من أدب المطلق أن يستر على مطلقته بعد طلاقها، وأن تستر هي الأخرى على من طلقها، فلا تبدي من صفحته شيئا أبدا. والعياذ بالله اللي يمدي لما تتعرض إلى ما يتعرض إلى أمر الفتوى تغضب، ما يتحملش يومين، تسيب المشيخة وتمشي. النساء بلغ بتطلع، والرجال كل واحد اللي يمدي يعني السوق بلغ منتهاه. حتى ان يمكن الزوج والعياذ بالله بعدما يطلق يتهم المرأة بما ليس فيها، يفتري عليها، يفتري عليها بأشياء ليهون على نفسه مصيبته. هو لما طلقها أحس إن هو في مصيبة، يقوم عايز بدأت الناس تلتمس له العذر، يقوم يخرج على المرأة ويطلع عليها كلام ما حصلش أصلا خالص، يفتري عليها، يقوم الناس يقولوا عندك حق، يقوم هو يكذب ومن بعدها يصدق نفسه في الكذب لتهون مصيبته. وبرضه هي الأخرى ممكن يبقى الزوج بعدما طلقها اطلع عليه كلام ما حصلش، ده مش فينا النسوان، ده مش عارف ده ايه ده، وتقول كلام طويل جدا جدا الى اخر، وكل هذا اصلا ليس له اساس الا وليس من هدف وراءه الا التشهير وتضييع السمعة. لذلك هذا كله من سوء الأدب. كذلك من أدب الطلاق في هذا أن تلتزم المعتدة من طلاق بيت عدتها. أيوة، المطلقة لما تطلق من جهلها تقول لك خلاص هو مش قال كلمته انا مش عزمته، طب يعني ايه يا بنت الناس؟ تبدا بدك كان الزمان حرمان اللباس، هو طلقها لانها ما بتلبسش، طلقها كان السبب ان هو الدولاب مليان هدوم لكن ما بتلبسش له ابدا خالص، طوب الطبخ هو طوب النوم، فطبعا وعظه هجره ضربه الحكمان ذهبوا راحوا ايده 100 مره وهي برضو على اصله، فاول ما قالها انت طالب بدات تلبس وتشخلع، تلبس وتشخلع ليه؟ بتغري مين؟ بتغري الزوج؟ والله كويس لو كان الزوج، لكن لا، ده هي سابت البيت خالص ومشيت، سابت البيت واخذت كل العزال وخلعت وراحت حبيت ابوها، وهي عند ابيها بتكحل عين وتسيب عين ولابسه ومشخلعه نفسها على الاخر. طيب هذه المراه مطلقه ومعتده وكل هذا مخالفات. اول مخالفه على المعتده انها تركت بيت الزوجية واعتدت في بيت ابيها، ودي سوء ادب، قلة ادب، قلة ادب ان تعتد المطلقة من طلاق رجعي في بيت ابيها. لا، ده هي تعتد في الزوج ويا سيدي وتغير من حالها، يمكن الضحية يحن ولما يحن بالليل رجعها، لكن لا، الشيطان بيضحك على الكل، بيقول للاب اوعى تسيبها عنده خساره فيه، يقوم الاب يروح واخدها واخد هدومها ورايح على بيته، وبعديها ياتي الشيطان الزوج يقول له على فكره خساره فيها انك ترجعها، ليه؟ ده ثبتك قاعد كده وواحد مع ابوه، الشيطان يلعب هنا ويلعب هنا حتى يفرق فراق ابدا. ومن ثم شرع الله العده في بيت الزوجيه وحرم على الزوج أن يخرجها لتعتد في بيت آخر. شوف زي، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، بل وتلك حدود الله. يبقى حد ربنا حده إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا ان تعتدي في بيت الزوج حتى ولو الطلاق بائن، بتعتد في بيت الزوج الا ان تفحش. تفحش يعني ايه؟ لو انسانها طال على حماتها او تسخطت النفقة اللي بيعطيها الزوج يبقى ده فحش، عند ذلك نقول لها يا بنت الناس بيت ابيك اولى بك، لكن في الطلاق الرجعي تعتد في بيت الزوج، ما تطلعش حتى لو أرادت أن تخرج تمنع. لكن اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، أبوها بيجي ياخدها من غير طلاق، ده من غير طلاق بيجي ياخدها من بيت الزوج. وطبعا هذا سوء أدب لما أبو البنت أو أخوها أو عمها أو خالها أو أي أحد من أهلها يجي ياخدها من الزوج، ده قمة سوء الأدب، يعني سفالة ما بعدها سفالة. ليه؟ لأنه اعتدى على ولاية غيره، اعتدى على ولاية غيره. ما دامت في بيت زوجها الولاية للزوج، أما إذا كانت في بيت أبيها الولاية للأب. لو بيت أبيها وغضبانة زوجها مش ينفع ياخدها إلا بعد إذن وليها. لكن إحنا اللي يندي محدش عارف حاجة عن أي حاجة، ومن ثم الطلاق على ودنه زي ما بيقولوا في الإيه في المثل المصري، كل ثلاث حالات زواج حالة وتلت طلاق. يعني الطلاق النهارده بنسبة 40%، نسأل الله العفو والعافية، كثر كثر جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن الناس ما عندهم فقه بأمر المعاش. يبقى إذن من الأدب أن تعتد المطلقة في بيت الزوجية إن كانت معتدة من طلاق رجعي. طيب لو المعتدة معتدة من وفاة، من وفاة، يحرم عليها الزينة التي كانت تتزين بها لزوجها، تتزين لزوجها، تتكحله، بتتحناله، بتعمل له اللي هو يحبه، بتلبس له اللي هو يحب أن يراها به، تطيل شعرها، ده زينة ولا لأ؟ زينة. مات الزوج وهي معتدة، لا كحل ولا عطر ولا ثياب مزركشة للتجمل ولا حنة، اعتزال الزينة كلية حتى تنتهي عدتها، حتى تنتهي عدتها. ثانيا تقر في بيت الزوجية، لا تخرج إلا للضرورة ايا كانت المعتدة، ايا كانت معتدة من طلاق من وفاة، لا تخرج من بيت العدة الا للضرورة. احنا اليوم اكثرنا الضرورات بلا ضروريات. كنت تكلم واحد يقول لي عم ضرورة، يعني رايح النهاردة السوق والبيت التلاجة مليانة عن اخره، رايحة فين يا حجة؟ يقولك يا عم الشيخ السوق ضرورة والتلاجة مليان. لا دي مش ضرورة، ما دام عندك ما يكفيكي مش ضرورة. طبعا رايحة فين؟ رايحة اشوف البنت، رؤية البنت مش ضرورة. رايحة لابويا، رؤية ابيكي لا ما هي ضرورة. رايحة احج، نقول لها الحج يبقى في حالة واحدة فقط، لو انك توفي الزوج وأنت محرمة بالحج فقط، عند المالكية تكمل حجتها، عند غير المالكية مش عليها حل، تقعد في الدار. افهم شوية المسائل. لكن اليوم دي احنا رخصنا قوي وسهلنا قوي من غير علم ولا فقه، ومن ثم تطلق اليوم والصبح تبقى ماشية في الشارع على سنجة عشرة مع ذلك. وكل هذا من سوء الأدب وليس من أدب الإسلام في شيء. كذلك من الأدب في الطلاق ألا تكتم المطلقة ما في حشاها. يعني إيه الكلام؟ المرأة بتبقى عارفة نفسيها حامل ولا ما هي حامل، ولا الرجل بيبقى عارف؟ مين فيهم اللي عارف؟ الاثنين؟ لا، الرجل يمكن ما بيعرفش اللي هناك بعد ما البطن يشد. اما اللي بيتوحم واللي بيرجع مين؟ المرأة. فهي بتبقى عارفة. وبيبقى احيانا ان جماعة في منغصات في البيوت بسبب الحمل، بتبقى هي عارفة ان هو نفسه في الحمل ده وهي اصلا مش عايزة تحمل، تقولك عندي كفاية. وبعدين لما يعني تحصل مهارشة بينهما يقوم تبقى هي عارفة نفسها حامل، تقوم تخفي عنه الحمل لما يطلقها، تقول سيبه بدي احرق قلبه، وتذهب من البيت وحملها في حشاها لم تخبر به الزوج. طيب تعال معايا، الضرر بيقع على مين؟ عليها هي اولا. ما من حفر لاخيه حفره وقع فيه، هي رفضت ان تخبره بحملها علشان تحرق قلبه زي ما تقول. طيب طلعت من البيت وروحت عند بيت ابيها وطالت مدتها وحظها بدت كان حظا عسرا. المرأة بتولد على كام؟ تسعة وسبعة. طيب ايه رأيك هي حملها اتأخر الى 13 شهر؟ بارد ولا ما؟ وممكن يتأخر اربع سنين. في ندرة. ما الامام مالك رحمة الله عليه امه حملت فيه اربع سنين. ما ليس شرطا كل من تحمل ان تجد عند التسعة، ممكن تولد على عشر شهور، ممكن عشر وممكن اتناشر. وهافهم شوية، هذه حظها كان عسرا حملت 13 شهر وبعدها وضعت في بيت ابيها. الناس هيقولوا ايه؟ هيقولوا حملت من سفاح، وهي عارفة ان هي حاملة من مين؟ من نكاح. لكن لما اخفت على زوجها فضحت في بيتها. ومن ثم ربنا قال في القرآن ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. هي لما تقول انا حامل هو يمكن يندم، يقول خلاص يا سيدي ما دام حامل اخدمك بعيني ويرجعها. لكن لا، هي كارهه العيشه، ناس عايزه احرق قلب. والثانيه بتطلق وهي تعلم انها حامل وتروح تصدق نفسها تاني يوم عندي واحد. ليه؟ يروح احرق قلبه. طب تعالى معايا، من تعمدت اجهاض نفسها لتحرم زوجها الذريه عملت ايه؟ قتلت وتجنت. والدنيا تغوص بمثل هذا، مليانه مصايب والناس مش على بالها، مش على بالها. ده للاسف الشديد الاب بيحمل البنت على الاجهاض، يقول لها اقتلي اللي جواه، مش عايزه مع عندي في البيت، مش هربيه، ويحمل ابنته على ان تقتل جنينها. ليه؟ بيغيظ في زوجها. لا، غشم ما بعده غشم. طيب كذلك ومن الادب الا نلجأ الى محلل. هو طلق مرة وطلق التالت وطلق التالت، وراحوا ضحكوا على الشيخ وقالوا له يا عم الشيخ ده هي كانت في مرة من المرات حائض، وبعدين بعديها طلق كمان مرة. وراح ضحك على الشيخ وقال له يا عم الشيخ اني الطلاق ده مش عارف اني، هم قالوا انت قلت انت طالق وانا مش فاكر. وطلقها عشر مرات بالترتيب ده، وفي الاخر واحد يقول له يا اخي اقول لك قصه وتخلصها؟ ها، شوفوا لكم واحد كده ياخدها جنطره كده ليله كده و... وبعديها يطلقها وانت ترجع ليها تاني. وطبعا هتقول لي ان هذا مش موجود، انا اقسم بالله العظيم ان هذا الحال موجود، وانا باقسم وانا اعلم، دي معلومه مش خبر، مش خبر، معلومه. لان احنا الفتاوى عندنا باستمرار معلومه للان، بلاد فيها المحل الموجود وعوائل كبيره ليست من عوائل عاديه، عوائل ضخمه. طيب والحديث عندنا واضح، لعن الله المحلل والمحلل له. وبعدين ده هو اسمه التيس المستعار، بيستعير التيس ليله، ليله لمين؟ لزلت التيس، تيس استعار تيس، تيس استعار تيسا، ديوس استعار ديوسا، والدنيا ماشيه. لا، لا تلجئ الحال الى ان تاتي بمحلل، فالاتيان بمحلل سفاله وسوء وعار وعار. اما الشرف ان كانت الطلقه المكمله لثلاث، ليس هذا اخر الحياه، ولعلها ترزق بغيرك وتوفق معه، ولعلك ترزق بغيرها وتوفق معها، لكن الاحتيال والمكر والخديعة هذا كله ليس من شريعتنا في شيء. ومن ثم كان من الأدب ألا نلجأ لمحلل. كذلك من أدب الطلاق ألا تسأل المرأة زوجها طلاقا بغير سبب. الإسلام حرم على الزوج أن يطلق بغير سبب، كذلك حرم على الزوجة أن تطلب الطلاق بغير سبب. أيوة، في زوجة يعني شايفة دلالها على الزوج، من يعني مروضها على الآخر، بيجيب المرتب يحطه في حجرها، ويعني وكاتب البيت باسمها، وعامل كل شيء حتى الارض العقد باسم الزوج. فلما ملكت قالت له على فكره طلقني يا ابو فلان، مش بتحبني طلقني. طب يبقى ده طلاق بسبب ولا من غير سبب؟ هذه امراه ملعونه، هذه امراه ملعونه. فكما حرم الاسلام الطلاق على الرجل بغير سبب، حرم على المرأة أن تطلب الطلاق بغير سبب. وإذا طلبت الطلاق بغير سبب غضب الله تعالى عليها. يبقى امرأة مغضوب عليها. وطبعا الرجال، ما كل الرجال سواء، هناك رجل مسالم بطبيعته لا يريد من حياته إلا أن يكون له بيت وله أسرة، مش لازم هو مش لا يطمع أبدا في قيادة، ولا يطمع أن يكون رأسا، هو راضي بأي موقع، أهم شيء يعيش. ومن ثم يعني هو مسالم، يقول بيأتي بكل شيء ويعطيه الزوجة. وهناك نساء حرائر، امرأة بألف رجل بتحافظ على الرجل وتجمع له يمين وشمال وتدبر معاه. وهناك امرأة ما عندها رعاية، ما عندها رعاية، تبذل الاستكانة حتى تتمكن، وإذا تمكنت ذبحت بغير سكين. ومن ثم ينبغي أن يلتفت إلى هذا كل الناس، لا يجوز للرجل أن يطلق بغير سبب، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بغير سبب. كذلك من الأدب ألا تطلب المرأة طلاق ضرتها. ممكن الزوج يبقى عنده كام؟ ممكن يبقى عنده أربعة، ممكن يبقى عنده أربع نساء. طيب وبعدين واحدة يبقى ليها الدلال شوية على زوجها. ذكرنا من أدب الطلاق ألا تطلب المرأة طلاقا بغير بأس أو بغير سبب. وذكرنا كذلك من الأدب ألا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ صفحتها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون الرجل عدد من النساء، قد يكون له 4 نساء، وامرأة من 4 متمكنة من قلب زوجها لدلالها عليه، فتجدها كلما أتاها في قسمها تقول له فلانة ديت مبلاه، انت مش عارف عجبك فيها ايه، ده فلانة ديت انا لو مكانك اسرحها من زمان. تظل بزوجها حتى يطلقها. يبقى طلقها بوصية من مين؟ بوصية من احدى زوجاته. من تفعل هذا الفعل تسفلت وتسفحت وطاش حلمها وتركت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ صحفتها. الصحفة يا جماعة اللي هي الصينية، ممكن تسميها المشنة، عارف المشنة اللي فيها العيش؟ ما دام متزوج واحدة يبقى بيتها مفتوح ولا لا؟ مفتوح، قدام منها معون بتاكل فيه. طب لما تتطلق معناها كفت معونها. والنهارده المجتمع المصري للاسف هجم عليه ده سيء، ان كل واحد عايز يكفي مشنة غيره. يا جماعه خلي الكل ياكل، خلي الكل ياكل، انت هتستفيد ايه لما تكفي مشنة غيرك؟ ما تدعي له ربنا يبارك له فيه. ده الكلام ده أصلا داء عند النساء ثم باهت على الرجال، أصبح الرجال فيهم هذا الطبع. ومن ثم المرأة من أدبها لا يجوز لها مطلقا أن تطلب طلاق ضرتها. هو اتزوج خلاص بتطلب طلاقها ليه؟ تقول يا عم الشيخ والله أصلك أنت مش عارف، يعني لو واحدة غير دي أنا موافقة، والله لو جاب بنت النبي برضو هتطلب طلاقها. افهم شوية، أصل المرأة هي المرأة، المرأة هي المرأة. يعني احنا لو ضربنا المثال من قبيل يعني التوضيح، مش من قبيل الإساءة، يعني المرأة هي المرأة. بس قدام الزواجها خلاص مش شايف أطلقها، تقول له طلقني أطلقها، مش تخيريه. التخيير ده في غير محل، لأنه ممكن يخونه حبه ليكي يقول اختارها هي. يبقى اصبحت المرأة رخيصة في بيت زوجها. لذلك لا يجوز للمرأة ان تطلب طلاق ضرتها. طيب يبقى هذه آداب ينبغي ان نرعاها اهتماما اذا تعبدنا لله تعالى بشريعة او بشعيرة الطلاق.